قل إن صلاة لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، لازلنا نتفيأ ظلال هذه السورة ونأخذ من معانيها شيئا قليلا، وقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه وتعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وسنبتدئ اليوم في قوله سبحانه وتعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين. فلعلنا نبتدئ مع الشيخ محمد إذا كان يعطينا بعض اللفتات في هذه الآية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه الآية العظيمة فيها من الشرف والرفعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يخفى على يعني متدبر. فقد أخذ الله الميثاق على جميع النبيين من لدن آدم عليه السلام إلى عيسى أن لو بعث محمد صلى الله عليه وسلم أن يتركوا ما هم فيه ويتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا هو يعني أعظم شرف يكون لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يكون سادة الخلق ورؤوسهم وأشرافهم وذو الجاه الأعظم منهم أتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كانوا هؤلاء لو بعث محمد وهم أحياء أتباعا له، فنحن قد شرفنا بأن نكون أتباعا له، ففيه الشرف لهذه الأمة العظيمة. وبذلك نقول: ليفخر كل محمدي، كل من كان من أهل هذه الأمة العظيمة، ليفخر بأن الله سبحانه وتعالى قد شرفه أن يكون من أتباع هذا النبي الكريم. فقوله: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، أي عهدي وميثاقي؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. والرب سبحانه وتعالى يشهد على ذلك، على هذا العهد المؤكد والميثاق الغليظ. وفي هذه الآية قصة عجيبة وقعت لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لا تخفى عليكم، وهي أنه كان يحمل يوما صحفا من التوراة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا ابن الخطاب؟ فقال: هذا شيء من التوراة أقرأه. قال: أفي شك منها يا ابن الخطاب؟ والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. طبعا لا شك أن ابن الخطاب عمر رضي الله تعالى عنه قد يكون أراد أن يتعلم المزيد من العلم وينظر فيما أوتي موسى عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول له: إن كنت تريد الهدى الموصل إلى رضوان الله فهو فيما جئتكم به. ولذلك من قرأ هذه التوراة يريد منها الهداية، نعم، لا يجوز له ذلك يا صحيح. أخي، الهدى كله بين يديك. وإن كان قرأها ليقارن بين الكتاب المقدس الذي أوحي إلى موسى أو له التوراة وهذا القرآن ويستخرج الفروق، أو ليحاج اليهود والنصارى في دينهم وكتابهم، أو ليبين ما هو من كلام الله وما هو دخيل على كلام الله في التوراة، فيكون في ذلك نوع من الحجة وإقامة البرهان على أولئك المتبعين للتوراة والإنجيل، فإن هذا إن شاء الله لا شيء فيه. وهذا يبدو أبو عبد الله قضية طلب الاهتداء بغير ما في الكتاب والسنة هي التي دعت ابن عباس كما روى الإمام بخاري عنه أنه نعى على من يأخذ من بني إسرائيل. لأن لا أذكر لأن نص الحديث ما أدري إذا قال وكتاب الله لم يشب. نعم نعم. تطلبون عندهم الهداية كيف نعم وقد ضلوا وما رأينا أحد منهم قد سألكم. نعم. إن نسيت لأن الأثر لكن الأثر طبعا صحيح من عباس في صحيح البخاري. ويذكر ابن عباس وجه هذا النقد لأناس طلبوا الاهتداء بما عند اليهود، وإلا فهو رضي الله عنه قد ورد عنه أنه سأل بعض من عنده علم الكتاب، يعني سأل كعب الأحبار وسأل عبد الله بن سلام وسأل غيرهم، ولكن سؤاله لم يكن للاهتداء وإنما هي مجرد أخبار. نعم. يعني كل ما ورد مما روي من عباس هي أخبار. نعم. والأخبار ليس لها فيها أثار عملية. نعم. نعم. فهذا يكون فيه نوع من جمع بين هذا وذاك. أيضا من باب الفائدة هذه الآية هي منطلق لمن يبحث عن في كتب بني إسرائيل عن النصوص الدالة على محمد صلى الله عليه وسلم وبعثته وعلى أوصاف أمته، وهي سبحان الله يعني ظاهرة، ولكن لا كما تعلمون ينكرها اليهود والنصارى. وأنا من خلال تتبع وجدت أن النصوص الواردة في كتب هؤلاء النوع الأول منها النص الصريح باسم الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ولكن هذا قد حرف تحريفا. نعم. بينا واضحا، وسبق أن أخذنا سابقا قصة الفارق ليط. نعم. وأوصاف لا يمكن أن تنطبق إلا على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني نعوت لا يمكن أن تنطبق على أي نبي من الأنبياء المذكورين في التوراة ولا على عيسى عليه الصلاة والسلام، لا تنطبق إلا على محمد صلى الله عليه وسلم. هناك أيضا أوصاف لا تنطبق إلا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لا يمكن أن تنطبق على أحد غيرهم. فسبحان الله لو تأملت هذه مع وضوحها وجلائها إلا أن تجد أن النصارى بالذات لأنهم هم الذين عنوا باستشراح كتب بني إسرائيل كلها من العهد القديم والجديد يحرفون ويصرفون هذه الأوصاف إلى أنها في عيسى وأمة عيسى عليه الصلاة والسلام، مع أن عيسى قال إنما بعثت لخراف بني إسرائيل الضالة، وهذا النص واضح عندهم جدا في الكتاب. نعم. في قوله قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، يقول العلماء إن سيد البينات هو الإقرار. نعم. فإذا قر الخصم على نفسه بشيء فهذا هو المقدم في الحجج والبينات. ولذلك يعني استخدم هذا التعبير في هذا المقام لأنه أعلى ما يكون من الشهادة. نعم. على النفس والاعتراف أو الإقرار عليها. وفي قوله فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، فيها بيان أن الفسق هنا ليس الفسق بمعنى الخروج عن الطاعة الذي هو داخل ميدان الملة. الملة. نعم. أي نعم. وإنما هو الخروج عن طاعة الله بالكلية. بالكلية. نعم. فالفسق نوعان، وكما أن الكفر نوعان والشرك نوعان والنفاق نوعان والفسق نوعان والظلم نوعان، فهذه الأشياء تنقسم إلى نوعين، نوع أكبر يخرج الإنسان من الملة ونوع أصغر يكون داخل الملة، يعني بمعنى أنه لا يخرج به الإنسان من الملة، وهذا يحدده السياق. نعم. يحدده السياق، قال والكافرون هم الظالمون، الظلم هنا لا شك أنه المخرج من الملة. المخرج. نعم. فهنا قال فأولئك هم الفاسقون، يعني الذين خرجوا عن الطاعة بالكلية. صحيح. نعم. وهذا مأخوذ من معنى الفسق في اللغة أصلا، لأن. نعم. الفسق في اللغة هو الخروج. نعم. مطلق الخروج. نعم. فإذا كان يسيرا فيكون مقصود به المعاصي والذنوب التي يعني يرتكبها الفاسق، وإذا كان خروجا بعيدا فهو الكفر وما. نعم. يعني هذا يطلق عليه فسق وهذا يطلق عليه فسق. نعم. يعني من لطائف كلام العرب أنهم يقولون فسقت الرطبة إذا خرجت الفصم. نعم. الفصم فصمها خرج من منها. أي نعم. يعني إذا أنت سحبت مثلا الرطبة من العذق فقوله فغير دين الله إشارة إلى أن الدين الحق هو هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وتلاحظون كثرة الاستنكار، أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون، ثم قوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فدل على أن المقصود بدين الله هنا هو دين الإسلام، وهو دين الأنبياء الذين ذكرهم الله وفصل في ذكرهم هنا، إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، موسى وعيسى والنبيون من ربهم كلهم. أيضا كونه قدم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قل أمنا بالله وما أنزل علينا، نعم في شرف، نعم وما أنزل على إبراهيم، ثم بدأ بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهذه يعني سلسلة بالضبط. نعم. هو صلى الله عليه وسلم منتظم في سلسلة هؤلاء الأنبياء وما جاء ببدع من القول. أي نعم. نعم. قل ما كنت بدعا من الرسل. نعم. نعم. صحيح. ألا ترى يا شيخ أبو عبد الله إشارة ذكر إسماعيل هنا يعني أيضا فيها ملحظ من نفس الفكرة هذه. نعم. وهو أنه الآن ذكر إبراهيم وأبناء إبراهيم من من من نسل إسحاق. صحيح. وذكر إسماعيل أيضا الذي منه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم لما جاء النبيين من غيرهم قالوا والنبيون من ربهم، فقولوا النبي من ربهم يشمل جميع الأنبياء صالح قبل وهود قبل إبراهيم أو من جاء بعد إبراهيم منهم من ذريته ولم يذكر. نعم. فذكر نعم. إسماعيل هنا يبدو له مقصد. لا شك فعلا أنه كون النبي صلى الله عليه وسلم من ذريته، هو الوحيد من ذريته. نعم. نعم. هو الوحيد. نعم. نعم. نعم. فالشاهد أنه يعني لاحظوا بعد هذا المناظرة الطويلة ثم يأتي في الإقرار هنا والإشهاد بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أولى الأنبياء بالاتباع، ولو كان الأنبياء وما من نبي، كما في بعض الآثار أنه ما من نبي إلا وأخذ عليه الميثاق والعهد أنه لو بعث محمد وأنت يعني على قيد الحياة أنك تؤمن به. نعم. لتؤمنن نعم. به ولا تنصرن. نعم. قال أقررتم وأخذتم على ذلك مصري، قالوا أقررنا. نعم. فهذا مصداق لهذه الآية. نعم مصداق لهذه الآية. أنا سأخرج بكم قليلا. الدكتور عبد الرحمن أشار إلى أن المقصود السورة هو التوحيد، طبعا هذا لا إشكال فيه أنه من أعظم مقاصد السورة، لكن أرى الآن الباحثين يختلفون كثيرا في تحديد مقصود السورة، حتى أنك تجد طبعا هي في الغالب لا تتضارب. صح. أي نعم، لكن كل واحد يريد أن يبرز ما يرى أنه هو المقصود الذي ترمي إليه السورة وتدور موضوعات هذه السورة حوله. فكنت جالسا مع أحد الباحثين قبل أيام فقلت له ما تقول في مقصود سورة آل عمران؟ قال أنا بدالي في المقاصد شيء أريد أن أبوح به لك. وتفضل. قال وجدت كل سورتين متجاورتين في القرآن، كل سورتين لكل سورة مقصود يكمل الآخر فيجتمعان في مقصود واحد، وتجتمع هاتان السورتان مع السورتين اللتين بعدها في مقصود واحد، وتجتمع هذه الأربع مع الأربع التي تليها في مقصود واحد. قلت له اضرب لي مثالا. قال سورة البقرة وسورة آل عمران، سورة البقرة في التقوى وسورة آل عمران في المحبة. قلت من أين لك المحبة؟ قال انظر للسورة من أولها، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والذهب إلى آخره من الذهب والفضة والخيل المسومة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يأتي بعدها لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ها أنتم أولئك تحب كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، ها إلى آخره. فيقول قلت طيب وقصة أحد؟ قال قصة أحد هي صدق المحبة، أن هؤلاء الصحابة يعبرون عن صدق محبتهم وولائهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الجهاد الذي تذهب به نفوسهم. وذلك قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، يعني الباعث المحبة، الباعث المحبة. فيقول ذكر الجهاد هو المحبة. طيب قلت له قصة عيسى؟ قال قصة عيسى هي خلاف في المحبة، فهؤلاء النصارى أحبوا عيسى حتى أله. المهم أنه نظمها لي نظم أنا انبهرت له. قلت طيب هذه قصة سورة البقرة في التقوى وسورة آل عمران في المحبة، فبين لي كيف اجتمع في مقصد واحد. قال الدين مبناه على الخوف والرجاء والحب والبغض. فيقول سورة التقوى سورة البقرة أنت يعني دافع التقوى، أي نعم دافع التقوى هو الخوف، ودافع الجنة وكذا هو الحب، فيجتمعان في هذا المقصد ويكمل إحداهما الأخرى في ذلك. فأنا قلت له: من أين لك هذه الثنائية؟ قال: هي موجودة في القرآن بكثرة، أو موجودة يعني في بشكل ظاهر في كتاب الله وفي السنة أيضا. قال: اقرأ الزهراوين، وقال المعوذتين. لاحظ معي كيف يجمع بين سورتين اثنتين، يقول تجد كل أي نعم كل سورتين متواليتين إحداهما تكمل الأخرى. قلت: هل نظمت هذا في القرآن كله؟ قال: أنا نظمته، يعني استطعت أن أنظمه كاملا حتى اجتمع لي. وما ينخرم من الشيء ولا يعني في بعض الأشياء يقول تشكل، لكنها تستطيع بوجه من وجوه التأويل. قلت: والله هذه تستحق الحقيقة الدراسة، وأن تعرض على إخوة يكونوا متخصصين، ومن أجل تهذب وتقوم، ثم إذا كانت بالفعل صحيحة وثابتة ومنضبطة يمكن أن تنشر، وقد يتخذ من خلالها أيضا إجراءات عملية. يعني عندما نقرر مثلا في المناهج المدرسية سورة البقرة، نحط معها آل عمران مثلا، أين على سبيل المثال. طيب، ننظر للسور المتقارنة والمتجاورة. جميل. طيب عبد الله، بمناسبة ما ذكرته عن الأخ، والحقيقة أيضا مر علي وأخبرني بنفس الفكرة، أين، والحقيقة صادقا أنا انبهرت من لو ذكر لي أكثر من مثال أيضا الضحى والشرح. نعم. قديما كنا نتناقش. نعم. في هذه الفكرة، أنا وما سورتان في حق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن أنا بودي، بما أننا في يعني مدارسة مثل هذه الأفكار الجديدة، يعني بعض الناس يتوقع أن أصحاب الدراسات القرآنية ينفون كل جديد ويبقون ماذا قال ابن عباس، وهاتوا لنا دليل مما قاله قتادة، هكذا. نعم. يظن. نعم. ولا يتوقع أنه يوجد إبداع، وأننا حينما نقرأ مثل هذه الدراسات سواء ذكر الأخ أو غيره، فإن نقرأ يكون عندنا أصول ثابتة، وبناء هذه الأصول نتحرك بشرط أن لا ينقض أصلا عندنا. فالمقصود من ذلك أننا نحب أن ننبه أنه حينما يأتي إنسان بجديد، هذا الجديد الأصل فيه القبول ما دام لا يعارض إيش؟ لا يعارض تلك الأصول التي عندنا. نعم صحيح. لكن إذا عارض الأصول أو كان فيه غرابة شديدة بحيث أنه لا يمكن أن تقبله، أو تكلف ظاهر، تكلف ظاهر. نعم. فهذا يرد. نعم. وهذه قاعدة مهمة جدا، حينما مثلا قد يقول قائل: لو كنا نعمل ما يتوقعه بعض الناس أن الجديد عندنا مرفوض، فإذا كيف سنستفيد مما طرحه مثلا دراز في الظاهر في معذرة النبى العظيم؟ نعم. أو ما طرحه مالك بن نبي في الظاهر القرآنية، أو غيره ممن جاء بدراسات جديدة وجادة وأيضا مفيدة ومثمرة. لكن حينما تأتي دراسات نعم جديدة لكنها فيها خلل. نعم. وفيها نسف لبعض الأصول مثل 19 وغيرها أشياء كثيرة، بدون ذكر بعض الأمثلة، يعني الكتب موجودة. فاللي جعلنا نمتنع من هذه الكتب أو نقولنا فيها إشكال، هي أنها عارضت أصول، خالفت أصول، أو جاءت بأشياء فيها تكلف. نعم. يعني تكلف ظاهر. نعم. وحتى على القول الذي ذكرتموه، قضية دلالة الاقتران أحيانا بين السور. نعم. وهي الدلالات الاقتران كثيرة في القرآن الكريم. نعم. الاقتران في الأسماء الحسنى، والاقتران في نعم في تلاوة بعض السور. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرن بينها بكثرة، وربما يسمي بعضها وربما لا يسميه. يعني مثلا المعوذتين الزهراوين سماها. نعم. لكن بعض السور كان يقرن بينها، وليس لها اسم يدل على الاقتران، لكنها نعم كان يقرنها دائما. نعم. صلاة الجمعة في العيد. نعم. في كذا، وقد ما تكون متوالية كالزكاة، الصلاة والزكاة مثلا. نعم. بالضبط. فقد يكون بعض السور ظاهر العلاقة الثنائية بينها. والأخ الذي أنا ما يعني ما عندي تفاصيل عن اللي ذكرته، يعني ما أدري عن فكرة الأخ، لكن قد ربما يكون في بعض تكلف. يعني مثلا عندما تريد أنك تطرد هذه القاعدة في القاعدة في كل القرآن، ربما لا تظهر بالشكل ظاهر كما ظهرت في البقرة وآل عمران. صحيح. أو في الشرح والضحى، لكنها تبقى فكرة جميلة. لكن هو لو انطبقت على كثير قربي أنه قد يقع التكلف. نعم. ومثل ما فعل صاحب نظم الدرة رحمه الله تعالى. بالضبط. هو اجتهد وبنى كتابه عن المناسبات، فأجاد في كثير جدا، وقد يكون وقع عنده تكلف في بعضها. نعم صحيح. وهذا طبيعة أي عمل مثل هذا، يعني يكون جديد ولم يسبق. صحيح. يقع السؤال كثيرا الحقيقة عندما نجلس في حلقات القرآن، أن يسأل أحد الطلاب الذين لا علم لهم باللغة، يقول: لماذا جاءت ما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباطي؟ ليش كلها مفتوحة وهذه مكسورة؟ أي نعم. وهذه جاءت أيضا في سورة البقرة. نعم. فنقول هذا يعني يؤكد علينا جميعا أن نتعلم يعني النحو. النحو ونعرف لماذا فعل هذا بهذا وهذا بهذا. فهذه يعني أسماء ممنوعة من الصرف للعلمية والعجمة، إبراهيم إسماعيل وإسحاق ويعقوب. والأسماء الممنوعة من الصرف من صفة من ميزاء خصائصها أنها تجر بالفتحة. نعم. تجر بالفتحة، فيقال سلمت على إبراهيم على إسماعيل. طيب أما الأسباط فإنها ليست كذلك، فهي جرت بالكسرة، فهي الآن معطوفة على إبراهيم ومجرورة، لكن ليست مجرورة بالفتحة، مجرورة بالكسرة. فهذا جواب الحقيقة لكثير من يسألون ممن يعني بضاعتهم في علم اللغة ضعيفة، يسأل لماذا وقع. نعم إن سمحتم لي، بما أنك تكلمت عن الإعراب، نعم أنا أحضرت كتاب اللي هو كتاب الدر المصون في علوم الكتاب المكنون لأحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي، وهو من تلاميذ أبي حيان. طبعا هذا الكتاب الحقيقة أنا أعده بلا مبالاة، طبعا رأيي الشخصي أنه أنفس كتاب في إعراب القرآن، يعني أفضل من أبي حيان من البحر المحيط، أفضل من شيخه. عجيب. من جهة طبعا هذا الكتاب ميزته كونه أفضل من شيخه أنه كتاب مرتب، يعني ترتيبه يعني دقيق جدا جدا ومنظم، ثم الرجل يتسم بتمام الاعتدال. أنا أقول تمام الاعتدال، واضح جدا جدا أنه يبحث عن الحق في العلم، ولهذا يعترض على شيخ أبي حيان أحيانا في بعض اعتراضاته على الزمخشري. الزمخشري معتزلي. نعم. فأبو حيان أحيانا يقول هذه اعتزالية من الزمخشري، فيرد عليه يقول ولا يظهر من هذا أنها اعتزالية، يعني نعم. حتى في هذه المسألة العقدية تجد أن التلميذ لكن بأدب، ولدام يقول قال الشيخ، قال الشيخ يقصد أبو حيان. أبو حيان طبعا أخونا الدكتور عيسى، طبعا طبعا أفضل طبعا الكتاب لتحقيق الدكتور أحمد محمد الخراط حفظه الله، ويقول أنه الآن أعد يعني للطبع مرة أخرى لعله يخرج. وأخونا الدكتور عيسى الدريبي أيضا بحث في منهج السمين الحلبي، إن أراد أن يستفيد من هذا الكتاب ويقرأ في منهجه، فجيدا أن يقرأ هذا الكتاب، فهو كتاب نفيس يستفيد منه طلاب العلم. وأنا أقول خاصة لمن يتعاطى التفسير مهم جدا يعرف الأوجه الإعرابية وعلاقتها بالمعنى، وهذا يعنى بها كثيرا. نعم جميل. مع أن البعض قد يعده تفسيرا وهو ليس، نعم يعني يغلب عليه الجانب اللغوي والإعرابي أكثر منه، مع أنه سماها في علوم الكتاب المكنون. صحيح. وأشار لبعض اللي هو علم الاشتقاق والتصريف وعلم النحو وعلم اللغة والبلاغة، ألم بشيء منها. وبالمناسبة له كتاب آخر ينبغي أن نذكر به، هو كتاب عمدة الحفاظ. نعم. في معاني في تفسير أشرف الألفاظ. في تفسير أشرف الألفاظ في 4 مجلدات الحقيقة، أيضا هو كتاب نفيس في بيان غريب القرآن وبيان معاني ألفاظه، فيذكر اللفظة بالطريقة المعجمية. نعم نعم. أي نعم. ثم يذكر جميع ما يدخل تحتها من الآيات ويبين معاني تلك الآيات في هذه المادة، يعني على شكل مواد طبعا. هو اعتمد أيضا على الراغب، الراغب استدرك عليه يعني واستدرك. أي نعم. في قوله قال لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، هذه قضية مهمة جدا في يعني الإيمان بالأنبياء. نحن الأنبياء كلهم عندنا من حيث أصل الإيمان واحد. نعم. ومن حيث أيضا أصل الولاء والنصرة والمحبة وأصل الدين، كلهم لا يختلفون ولا نفرق بين أحد منهم، يعني ما يقال هذا موحد كامل التوحيد وهذا ناقص التوحيد، أو نحب هذا أشد من حبنا، ولا تجد هذا اللي عند المسلمين. نعم سبحان الله. فلذلك نقول لا نفرق بين أحد منهم، لكن هل الله عز وجل فاضل بينهم؟ نعم نعم. نعم. وربك يخلق ما يشاء ويختار، وتلك الرسل فضلنا، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فهذا تفضيل من عند الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يستخدم هذا التفضيل كوسيلة لتحقير أحدهم. اي نعم. لا تقولوا قال لا لا لا لا يقول أحدكم أحد نعم. منكم أنا أفضل من يونس بن متى. نعم. نعم. لا تخيروني على موسى ابن عمران، ثم ذكر العلة في ذلك. فهذا يحمل والله أعلم على أن التفضيل إذا كان فيه تحقير للطرف الآخر فإنه منهي عنه، أما إذا كان لبيان أفضلية أحدهم على من سواه فهذا لا شيء فيه. ولهذا استدل العلماء على أن من كفر برسول فقد كفر بجميع الرسل. نعم. في قول سبحانه وتعالى كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنه ما أرسل لهم إلا ونوح، نوح عليه السلام، فكفرهم بنوح كانوا كفرهم بكل من جاء بعده من الرسل. نعم. نعم. في كتاب يعني في مسألتين في علوم القرآن دائما يذكرون مسألة التفضيل بين السور وبين الآيات. نعم. فيذكرون الخلاف أنه بعضهم يرى جواز تفضيل السور بعضها على بعض أو الآيات وبعضهم يرى عدم جواز ذلك. فيستغرب طبعا القارئ كيف يذكر العلماء هذا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فضل وقال يعني أن أفضل سورة في القرآن هي سورة الفاتحة. نعم. أفضل آية هي آية الكرسي. أعظم آية. نعم. نعم. لكن لأن بعض العلماء ينظر هذه النظرة يقول إذا كان مقصود المفاضلة تهوين المفضل عليه ما يجوز والتحقير من شأنه فلا يجوز التفضيل. نعم. وأما ذكر التفضيل كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لما احتوى عليه من تعظيم الله سبحانه وتعالى كما ذكر السيوطي وقال إن إذا نظرنا إلى مضمون السور والآيات التي فضلت نظرنا إلى أن مضمونها التوحيد وآية الكرسي معناها معروف قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن انظر إلى مضمون قل هو الله أحد فإذا هو التوحيد والإخلاص وتنظر إلى مضمون آية الكرسي تنظر إلى مضمون آية الفاتحة فقال إذا كانت الآيات يعني هناك قاعدة الآية التي تتحدث عن الله سبحانه وتعالى ستكون أفضل من الآيات التي تتحدث مثلا عن تبت يد أبي لهب وتب ونحوها. نعم. فكذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نفس الفكرة. نعم. أن إذا كان المقصود من التفضيل بينهم ذكر مزاياهم أو العزم من الرسل فليس في ذلك شيء لكن إذا كان المقصود تهوين شأن يونس أو تهوين شأن فلان من الأنبياء فهذا لا يجوز التفضيل. هذه مسألة. المسألة الثانية التي أردت أن أشير إليها وهي متعلقة بما نتحدث عنه اليوم في قوله سبحانه وتعالى لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون كتاب كان كتبه أحد المشايخ والله ما أدري أظنه ماذا هل هو الغزالي أو محمد عبده الشيخ محمد عبده يقول ربحت محمدا ولم أخسر المسيح. نعم. وذكر فيها فكرة أن المسلمين من الظاهر معاصر هذا قريب لا بل هي أظنها القصة وقعت الخديوي أو أظنه أي كان عنده قس نصراني وحاخام يهودي ومحمد عبده اللي هو الإمام الأكبر كان فقال تكلم كل واحد يتكلم بما يفضل به دينه بالضبط فقال الحاخام لا أتكلم والقس موجود دع القس يعني يتكلم وقال القس بل الشيخ محمد. الشيخ محمد عبده هو إمام المسلمين والمسلمون أكثر في مصر فليتكلم فقال محمد عبده إذا كانت هذه القصة هي بدون نفسها وده كتاب يعني. نعم أتأذن لي يا أكملها لأني سمعتها سبحان الله الصباح سبحان الله من الدكتور محمد العواضي وهو يتحدث في قناة بداية جزاه الله خيرا قال إن كان اليهود سيدخلون الجنة فنحن سندخلوها لأنهم آمنوا بموسى ونحن آمنا بموسى وإن كان النصارى سيدخلون الجنة فنحن سندخل الجنة لأنهم آمنوا بعيسى ونحن آمنا أيضا بعيسى وإن كنا نحن سندخل الجنة فلن يدخلها لا اليهود ولا النصارى لأنهم آمنوا بموسى والنصارى آمنوا بموسى وعيسى ولم يؤمنوا جميعا بمحمد فبهت القوم صحيح أين؟ ولذلك أقول لك صنف هذا الكتاب اللي هو ربحت محمدا ولم أخسر المسيح في قضية أن المسلمين يؤمنون بكل الأنبياء ولا يفرقون بين أحد منهم ويؤمنون بهم جميعا وهي يعني مسألة مضطردة مع العقل لأن المرسل واحد نعم ومع الفطرة ومع الكتب السماوية نعم أنك تؤمن بمحمد وهو جاء مصدقا لما جاء به عيسى وعيسى جاء مصدقا لما جاء به موسى هؤلاء لا يعني الذين يؤمنون بعيسى يكذبون الذين يؤمنون بموسى يكذبون عيسى ويكذبون محمد ومصرين على أن ما فيه إلا أين ما هم فيه بل ويلعنونهم ولذلك قال دخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وهم يتلون الكتاب أين سبحان وفيه الله. خلاف ما يدعون وما يزعم سبحان الله أين فهذا تعليق على هذه الآية وهذه القاعدة مضطردة أيضا في أمة الإسلام فأهل السنة والجماعة يحبون أصحاب رسول الله كلهم من كان من آل البيت ومن لم يكن كذلك ولا يفرقون بينهم صحيح. فكل أصحاب رسول الله خيار من حيث أصل المحبة والتعظيم وإن كان الصحابة يتفاضلون عند أهل السنة بلا شك ولآل البيت أيضا منزلة ولآل البيت منزلة معروفة عند أهل السنة يجلونهم ويعظمونهم ويحترمونهم ولهم أحكام خاصة بهم لكن في الجملة كل هؤلاء الذين آمنوا برسول الله وتبعوه ونصروا دينه لهم من الجلالة والقدر والتعظيم والمنزلة ما الله به عليه طيب ومن يخالفهم فرقتان هناك الرافضة الذين يحبون بعضا من أصحاب رسول الله وهم بعض آل البيت وبعض بعض آل البيت وبعض الصحابة أدخلوهم يعني ما أدري بأي صورة. والله غريب دين ما فيه إلا والبقية والبقية من 114,000 ممن تبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم وحجوا معه حجة الوداع كلهم ملعونون مفسقون مجرمون والعياذ بالله. كيف يقبل هذا في خير البشرية أن يكون أتباعه وأصحابه كلهم بهذه الصورة؟ طيب والفرقة الثانية النواصب الذين ناصبوا آل البيت العدا وصاروا والعياذ بالله يحطون عليهم وينتقصون من أقدارهم ولا يرون لهم فضلا ولا حقا، فهؤلاء حرموا وهؤلاء حرموا وفاز بها متوسطون أهل السنة والجماعة الذين أحبوا جميع أصحاب رسول الله. ولذلك واحد ألف كتاب على غرار هذا الكتاب الذي ذكرت عن محمد عبده قال ربحت الصحابة ولم أخسر آل البيت. نفس الفكرة. نعم. الآيات التالية لو تأملتم ستجدونها في الكفر. نعم. من قول سبحانه وتعالى كيف يهدي الله، كيف يهدي الله، إلى قول سبحانه وتعالى إن الذين كفروا لهم عذاب أليم ولهم الناصرين. نعم. لآخر الصفحة. نعم. هذه الآيات سبحان الله كلها مرتبطة بالكفر. نعم. يعني بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى يعني أهل الإيمان منذ أن بدأ يتكلم عن العهد الذي وضع على الأنبياء ثم ذكر هذه السلسلة المباركة في قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا، فهذا من يبتغي الإسلام دينا من هو؟ هو الكافر. جاء تفصيل أحكامه بعد ذلك، ولهذا هذا نوع من الانتقال من موضوع إلى موضوع. والرابط هو هذه الآية في قوله ومن يبتغي، لما قال لاحظ ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا ثم قال يقبل من إيه نعم كيف يكفر كيف يهدي الله. نعم كيف يهدي. فجاء سبحان الله توافق في أو تناسب في الانتقال بين هذه الموضوعات. هنا يأتي سؤال ويقال كيف يستبعد على الله أن لا يهدي قوما كفروا بعد إيمانهم؟ فيقال ليس هذا من هذا الباب، ولكن هؤلاء بان لهم الحق، فالله سبحانه وتعالى أقام لهم البينات ووضع الحجج ويعني لم يبقي لهم أي حجة ولا شبهة إلا دلهم على المخرج منها، ومع ذلك أبوا إلا أن يتكبروا على الحق. يعني هؤلاء النصارى الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاجوه وناقشوه، يعني ما هي حجتهم بعدما تبين لهم الحق؟ أنهم خشوا على مناصبهم وخشوا على يعني سمعتهم والأموال التي كانت ترد إليهم. فالله يقول كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق. هم الآن يشهدون في قرارة أنفسهم أن الرسول حق ومع ذلك أبوا. مثل إذا كان تذكرون القس اللي ذكرنا قصته الشاب مع نعم شيخه. نعم. أنه شيخه أبى إلا الكفر السمو لما السمو اللي ذكرنا اللي هو عبد الله الترجمان غير قصة السمو. نعم نعم. اللي كانوا يقرؤون في الإنجيل وصلوا لفارق ليط ولا يعرف اسمه سبحان الله. فهذا ينطبق عليه هذا المعنى أنه عرف صح وجاءه البينات ولكنه خشي كما ذكرت على المنصب. ولذلك سبحان الله يضله الله. نعم. ليس بأن الله سبحانه وتعالى قد قصر في إيصال الحق إليه ولا ابتداء ولكنه هو ارتكس في ظلمه وجهله وكبره وحسده وبغيه والعياذ بالله. نعم. على قاعدة فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وهؤلاء مثل قوم ثمود، وأما ثمود فهديناهم. العجيب قال فاستحبوا العمى على الهدى نسأل الله أن لا يضلنا. آمين. يعني شوف وأما ثمود فهديناهم يعني تبين لهم كل شيء. نعم. فاستحبوا يعني طلبوها حبا لها نعم العمى على الهدى. وهذه منزلة والعياذ بالله تكون في العبد، نسأل الله سبحانه وتعالى يبعدنا عن هذا. آمين. تكون في العبد وهذا النوع من الناس هو موجود، فهو ينطبق عليه مثل هذه. ستأتي آيات شبيهة بهذا في نفس المقطع. سبحان الله. للأسف أن هذا الموقف يتخذه غالبا أهل العلم. نعم. أين أهل العلم؟ الذي عنده علم. لا إله. أما في العادة الجاهل أو العامي البسيط فإنه يسترشد، فإن وجد الحق في الغالب أنه يتبع. نعم. لكن الأحبار والرهبان و أهل العلم في كل ملة فإنهم هم الذين في الغالب إذا استولت الشبهات والعناد والشهوات والإصرار على الباطل فإنه يكون فيهم أكثر ما يكون. لذلك انظر حتى فيه قال وما يعني وما في مثل قوله هنا وجاءهم البينات أو في قوله وما تفرقوا إلا وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم بغيا بينهم وكذا. لكن الجاهل البسيط فإنه في العادة ليس خالي الذهن من فإذا بين له الحق استجاب، لكن هؤلاء لا يصرون على الباطل ويحرصون على المناصب كما تفضلتم، يحرصون على الجاه عند الناس فيصرون على الباطل ويجادلون. وإلى اليوم صحيح. تلاحظ الآن أكثر من يشتم النبي صلى الله عليه وسلم أو يتطاول عليه القسس وزعماء النصارى وزعماء اليهود، وهم أعلم من عامتهم ويعلمون أن ويعلمون أنه حق كما قال الله سبحانه وتعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. نعم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نعم. ثم لاحظوا الآيات يا أخوان في قوله سبحانه وتعالى خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم، وهذا الوعيد الشديد في الآيات اللي في الأخير هذه. نعم. ثم قال إلا الذين تابوا من بعد من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وهذا إشارة إلى تمام عدل الله سبحانه وتعالى ورحمته، وأن باب التوبة مفتوح لكل أحد، لكل أحد حتى لو كفر وفعل وفعل فإنه إذا تاب تاب الله عليه. وذكر الله قال الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ما أفسدوا وما، ثم قال إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. نعم. معناه لن تقبل توبتهم إذا ماتوا وهم على ذلك، يعني في الآخر قد شرحها في الأخير فقال إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. والعجيب أن هذه الآية السابقة إن الذين كفروا من بعد ما تم زاد الكفر لن تقبل توبتهم، يعني هذا تعتبر من الآيات المشكلة، حتى قرطبي عدها أشكل آية في هذه السورة. آه. لأنه كيف قال لن لأنها مطلقا أطلقت طبعا لنا. في شبيه بالآية اللي قبل قليل إلا الذين تابوا، قول سبحانه وتعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ثم لم يتوبوا. وهذا سبحان الله لو تريد أن تقرب للإنسان هذا المعنى وتقول له الآن تخيل لو أن أحدهم قتل قريبا لك كيف يكون تعاملك معه؟ شوفوا أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم أو عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاءه قاتل زيد فكان يعني قال إن استطعت ألا تريني وجهك فافعل، فقال يمنعني ذلك حقي يا أمير المؤمنين؟ قال لا، قال إذن إنما تبكي على الحب النساء، على حب النساء. يعني كانوا يعني هو أعرابي وكانوا يعني لو قلنا بالعامية يعني كان يقول ما هي مشكلة يعني ما هي مشكلة يعني ممكن قد تكون ما هي مشكلة، أهم شيء إنه فالمقصد إنه الإنسان سبحان الله هذه طبيعته. لكن شوف سبحان الله الله سبحانه وتعالى بصفاته العلية حتى هؤلاء الذين قتلوا أولياءه وفعلوا ما فعلوا فإنه أيضا يدخلهم يعطيهم الفرصة للتوبة. أي نعم. نعم. وهذا سبحان ما الله ما أحلم الله على عباده سبحان نعم. في قوله إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، لاحظوا كيف اشترط الإصلاح، ما يقتصر تقول والله أنا كنت أكذب بمحمد الآن صدقت به، طيب أصلح دافع عن محمد اتبعه جميل. بين الحق لمن كنت تضلهم وإلا فلا تعد هذه التوبة توبة سبحان. توبة بس باهتة معرفية ما ينفع سبحان. ولذلك حتى في سورة البقرة تقدم معنا في قوله إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فأضاف لأن هؤلاء كتموا نعم كتموا فاشترط أن من تمام التوبة نعم يختلف الإثم من نوع إلى نوع، أن من التوبة من تمام توبتك أن تبين. ولذلك كعب بن مالك رضي الله عنه عندما تاب فقال يا رسول الله إنما أنجاني الله بالصدق نعم في هذا الموقف نعم. ومن تمامي وإن من تمام توبتي ألا أحدث ما حييت إلا صدق إلا صدق. لعلنا نختم عند هذا الوقت يعني انتهى، فنسأل الله سبحانه وتعالى يخل المشاهدون أن يعيد علينا مثل هذا المجلس آمين. وأن يمن علينا بلطائف كتابه آمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. جزاك الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.